مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا سابقا عن الوصية وعن تعريفها وعن شيء من أحكامها، لكن بقي معنا الكلام على مخالفات في الوصية، أخطاء في الوصية، أحكام شرعية وفقهية تتعلق بالوصية وأحكامها، كيف لو قصر الأبناء أو الأوصياء في تنفيذ هذه الوصية؟ هل الوصية خاصة بأن يكتبها فقط من مات مسلما أو هي عامة لجميع الناس، حتى غير المسلم ينبغي أن يكتب وصيته قبل موته؟ تعالوا أيها الأفاضل نتكلم عن الوصية أيضا في هذا البرنامج المبارك، فكونوا معنا. تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. نحن يا شباب في حلقة ماضية تكلمنا بعدة مسائل حول الوصية، وذكرنا أن الوصية ينبغي على الإنسان أن يفعلها. الوصية قد تكون واجبة. متى تكون واجبة أني أكتب وصيتي؟ إذا كان عندي مال أوصي به، أو الناس ربما يعني أنا استدنت منهم أموالا أو استدانوا مني أموالا يجب علي أني أكتب. لكن لما يكون الإنسان ما عنده شيء يوصي به لا يجب شرعا أن يكتب الوصية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل، يقول ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين عند له مال يوصي به إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الوصية تكون واجبة، قد تكون وصية مستحبة إذا كان ما عندي شيء أوصي به، قد تكون الوصية أحيانا محرمة. متى تكون محرمة؟ إذا أوصيت بشيء محرم، أقول مثلا أني بعد وفاتي ينفق مثلا 100,000 ريال اطبعوه بها مجلة عن الممثلات الفلانيات وانشروها مثلا، او مثلا نعم كاسيتات كذا، او افتحوا بها اشتروا بها خمرا وزعوها في العزاء. هذا ما يجوز الوصية. والله يمكن بعض الناس يعني خربانين يعني يبغون يسكرون في عزاء أيام يعيشون جو حزن. هذا ممكن تقع. طبعا أنا أذكرها على سبيل ضرب المثال، يعني ما أدري ممكن يجيك واحد خربان ويوصي الوصية ويوزعوا خمر يعني. بل يا أخي سبحان الله، يذكرون أن واحد من مدمني الخمر كان يوصي أولاده يقول إذا مت فادفني إلى جنب كرمة. الكرمة هي شجرة العنب. يقول يا ولدي إذا مت فادفني إلى جنب كرمة يروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني في الفلاه في الفلات في البر فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. فاضي. شوف الإدمان. فاضي. يقول يا ولدي بالله عليك أبغى عظامي بعد ما أموت تشرب من عروق العنب من عروق الخمر. يعني شابك إيه بعض الناس خلاص. أنا ذكرت هذا المثال. المقصود هذا من ما يتعلق بالوصية. في مسألة، إذا كان عندي أفرض واحد عنده عدد من الأولاد، وأحد هؤلاء الأولاد يعني ابنه من الرضاع فرضا، أخذه من ملجأ الأيتام أو كذا ورباه، أرضعته زوجته وأصبح ابنه من الرضاع، أصبح هو ابنه من الرضاع. طيب السؤال، هل هذا الابن من الرضاع يرث مع الورثة أم لا؟ صحيح. في الشرع بس ما يكون لا يرث. شرعا ما يرث. طيب أنا أعلم أني أنا سأورث أبنائي 1,000,000 ريال، والشرع يقول أنه وبعد وفاتي هو تربى معهم وكأنه أخوهم الآن، وخلاص يعني البنات لا يحتجبن عنه وزوجتي كأنه ابني، لكن شرعا ما يرث. طيب السؤال، أبنائي بعد وفاتي كل واحد سيرث 100,000، إلا هذا يطلع بلاش بدون شيء، ماذا أفعل في هذا الحال حتى أجعله يكتسب مالا مثلهم؟ أخصص له من الثلث. أخصص له من الثلث. أحسنت. قبل وفاتي أقول ومثلا 1,000,000 ريال، الثلث 300,000، أقول ويعطى فلان ابن فلان الفلاني ابني من الرضاع يعطى 100,000 ريال أو 150,000 ريال. عبد الرحمن يكون الثلث كله له؟ ممكن يكون الثلث كله له إلا إذا خشيت أن يقع يعني قطيعة وفساد نفوس بينه وبينه، فيقولون هم إحنا أولاده الحقيقيين ورثنا 80,000 كل واحد، وأنت اللي لست ولد الحقيقة 300,000. لو طلع إذا خشينا أن يكون فيه مضرة فلا ينبغي حسد. يعني أنا اجتمعت بابنائي من نسلي أنا مو من الرضاعة، فأتركت إياهم أن حزبنا التركة فقسمناها وضمينا ابن الرضاعة يأخذ بالتساوي بس تحت مشورة الأبناء. يعني ممتاز. طيب لو أذن الأبناء بشيء ثم تراجعوا عنه بعد وفاة الوالد هل يمشي كلامهم أم لا؟ لا. بمعنى قال الأب شوفوا يا عيالي هذا فوق الثلث، أنا بورث إن شاء الله، أنا أتوقع أن ترثوا مني 1,000,000 ريال، فأنا أود أني أبني مسجد لكن المسجد يكلف 500,000 ريال النصف، فيا عيالي أنا كل واحد منكم ما شاء الله عنده وظيفة وكذا، أنا سأوصي أن نصف مالي يصرف في بناء مسجد. موافقين يا أبنائي؟ قالوا موافقين. قال وقعوا، فوقعوا على الموافقة. بعد وفاته هل يصح أن يتراجعوا؟ لا شرعا يصح أن يتراجعوا بعد وفاته، وذلك لأنهم في غالب الأحيان يوافقون إكراما له وحياء منه، ولأنهم الآن لا يملكون الاعتراف، ما هي فلوسك ليست فلوسنا. ممكن يقول ما وافقت، قالوا لا، قال أجل 500,000 تطلع الآن بناء مسجد، ما يقدرون يقولون لا، ما أنت أبونا لا يملك المال، ليس تحت أيديهم يملكون التصرف فيه، لما مات صار المال تحت أيديهم، الآن يملكون التصرف فيه. فعندها لا يأذنون إذا أرادوا، إذا قالوا للقاضي نحن لا نرضى 500,000 يبنى بها مسجد، قال القاضي إذن نبني المسجد بكم؟ قال 1 ريال. عندها القاضي يأخذ أكبر مقدار إلى كم؟ إلى الثلث. أحسنت، إلى الثلث. طيب يا شيخ، يقول خلاص نصف 1,000,000 لا اللي هو نصف المال، لكن الثلث لابد أن يبنى به المسجد. طيب هم وقعوا ويعتبر عهد وميثاق عليهم؟ بلى عهد وميثاق، لكن أهل العلم يقولون إذا كان ليس في ملكهم أن يمنعوا الآن، لأن الأب يسألهم في أمر هم لا يملكونه، يعني يستطيع يقول الأب الآن أصرف النصف 1,000,000 في كذا، لكن لما صار المال تحت أيديهم الآن يستشارون، لا تستشيرهم المال ليس تحت أيديهم، استشرهم المال تحت أيديهم، وهو لا يستطيع استشيرهم وهو ميت. صحيح. لذلك إذا مات وصار المال تحت أيديهم ملكوا عند ذلك التراجع أو الإقرار. طيب لو أراد أن يوصي عنده مثلا أخت وهي حامل وهو معجب بأخته وكذا، فأراد أن يوصي للحمل الذي في بطنها، قال أوصي أن أختي فلانة حامل، الحمل الذي في بطنها ولدا أو بنت أعطوه 50,000 ريال من تركتي، إيش رأيكم يجوز أم لا؟ لولد أخته، ولد أخته ليس وارثا له عموما للحمل، صحيح أنه يجوز الوصية للحمل، يجوز الحمل، أي نعم الوصية للحمل الذي في البطن جائز بصرف النظر ولد ولدا أم بنت، أي نعم سواء كان ولدا أو كان أو كان تحسب، إذا كانت بنت لها مقدار والولد لها مقدار، لا ما تحسب، ما القيمة تحسب حسب القيمة اللي أعطاهم إياها. يعني قال تعطونا 50,000 ولد أو بنت، يعطى 50,000 كان ولدا أو بنتا، أما إذا كان غير ذلك فلا. وأنا حقيقة أنا حقيقة ثلث تحسب له من مقدار، أهم شيء أنه ما يتجاوز. أحسن، أهم شيء لا يتجاوز الثلث. ممتاز. وأنا أؤكد يا جماعة على أن الإنسان قبل لا يموت يكتب وصيته، حتى لو قال لا والله يا أخي أبنائي صالحين وأتقياء وإن شاء الله لن يقصروا معي، أنت لا تعلم عن ذلك. طيب في بعض الأبناء الله يهديهم عاقين بأبوهم، فهو من كثر ما هو شايل عليهم يقول لا أنا بوزع التركة في حياتي، بوزعها الى او بخلي ابني بها مسجد بسوي بها كذا بحيث انه لما يموت ما يكون عنده فلوس. فهل هذا جائز التصرف؟ هذا سؤال جيد حقيقة، وربما فعله بعض الاباء، يكون ابناؤه احيانا يعني ابناء فاسقون سيئون، احيانا تعاملهم مع السيء ومقاطعينه، فيقول في نفسه يا جماعة انا الان املك يعني 10,000,000 ريال، انا بعد وفاتي الاموال هذه ستذهب كلها لهؤلاء الفجرة اللي الواحد منهم يراني في الشارع فلا يمد يده مسلما علي ولا يقبل رأسي ولا يقمعي أي علاقة، هذا الولد ما يستحق أعطيه ولا ريال. ممكن يضيعها في الحرام أساسا. ممكن يضيعها أيضا في الحرام. لو أراد الأب في حال وفاته أن يتبرع بماله كله جاز ذلك، شرعا جاز ذلك له في حياته إيه في مدام النحي، لكن مع ذلك هذا مكروه له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عاره يتكففون الناس. نعم الأصل أن مدام أني حتى لو كان أولادي فساقا، أنا أعرف بعض الناس يعني مات وعنده بعض أبناء في غاية الفسق سبحان الله، فلما مات الأب صلح حال هذا الولد وصار أكثرهم برا بأبيه بعد وفاة الأب، يبني لأبيه مسجد دائما يدعو لأبيه يحج عن أبيه يعتمر عن أبيه، شوف مع أن الأب كان في حال حياته مبغض لهذا الولد يعني. إيه نعم، لكنه لما مات الأب انكسرت نفسه وأصبح محبا لأبيه. مسألة. المسألة الثانية، هل يجوز الأب يحرم بعض الأبناء من الميراث؟ يقول لابنه إذا ما تأدبت أحرمك من الميراث، يجوز أنا أكتب في وصيتي وأحرم ابني فلان من الميراث؟ وهذه تصير دائما يمكن نسمعها كثير، هذه نسمعها في المسلسلات، لكن عند الطريقة أنا ححرمك من الميراث زين يعني، لكن إذا جئت عن وصية الغبن نعم فيها طبعا مضر الله مضره، الله سبحانه وتعالى يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، غير مضار ما يجوز في الوصية أني أضار أحد أو أني مثلا يعني افرض اصلا. حتى يا جماعه لما ذكر العلماء الوصيه بالثلث قالوا النبي عليه الصلاه والسلام قال الثلث والثلث خير كثير، قال الثلث كثير، لذلك جاء عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه اوصى بالخمس، يعني ما نقول لك اوصي بالثلث، اوصي بالخمس، اوصي بالسدس، خاصه اذا كان المال قليلا، يعني واحد يا جماعه بيورث 100,000 وقال اوصي بالثلث وعنده 10 عيال، يا أخي الثلث 30,000 ريال أو 30,000 أولادك البقية يبقى لهم 60,000 أو 70,000 وهم 10، لا توصي بالثلث، بل أوصي أولادك بتقوى الله وأن لا ينسوك من دعائهم. لكن لما يكون واحد بيورث 10 مليون والثلث وعنده 3 أولاد بس فأوصى بالثلث، نقول ما في بأس، وإن كان الأولى أن لا يوصي بالثلث، الأولى أن يوصي بأقل، كما ذكرت أبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس، يعني 10 مليون ثلثها كم؟ 10 ملايين 3,333,000 333,000 خمسها كم؟ أعوذ بالله ما تعرفون؟ لا الحساب. خمس العشرة مليون معناه قسمها على 5 أكيد قسم بس وين الناتج الحين؟ قسم 10 مليون على 5 كم يطلع؟ فيها 33 10 مليون تقسيم 5 10 مليون تقسيم 5 والله فضحتوني. 500 و500 و500 بوقف التصوير. 200 والله 200 فضحتوني. 200 200 10 مليون تقسيم 5 200,000 لا مليونين. مليونين يا أخي. 10 مليون تقسيم 5 هذه مليونين. يا أبو عبد الله. هذا الخمس، هذا الخمس طيب الربع. ربع. ربع العشرة مليون. ربع العشرة أكيد يعني معروف. كم خمسة ناصر عندك. شوف ناصر عندك شوف المصور يأشر يقول مليونين ونص مليونين ونص، يبغى لكم دورة في مواريث في المواريث والحساب نعم صح. المقصود يا شباب أن الأصل أن والله فعلا تعودت على الحاسبة، الأصل أنه إذا أراد أن يوصي أن يوصي يسن له أن يوصي في أقل من الثلث الخمس الربع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عاله يتكففون الناس، هذه مسألة مهمة. طيب لو أوصى لشخص فمات هذا الشخص قبل وفاة هذا الموصي، بمعنى أني قلت مثلا ومن تركتي أنا أملك مثلا 10 مليون من تركتي 500,000 أعطوها جاري فلان لأنه إنسان طيب وحبيب ولطيف، وأخبرته قلت يا فلان ترى أوصيت لك من تركتي بـ500,000 فرضا، ففرح الله يكثر خيرك متى تموت الشاهد أني أخبرته شكلا من الفرح مات يمكن مات زين، فبعدها بمثلا شهرين ثلاثة توفي هذا الشخص الذي أوصيت أنا له بـ500,000 أنت تحسفت وقتلته الشاهد هل يرث أبناؤه الـ500,000 أبناء الموصى له أم تسقط في حالة وفاة مات أبوهم تسقط. فلما مت أنا جاء أبناؤه وقالوا لأبنائي افتحوا الوصية ففتح أبنائي الوصية فإذا فيها وأعطوا زيد بن عبد الله بن عمر 500,000 فقال أولئك الأبناء أليس زيد بن عبد الله بن عمر هو أبونا؟ فقال أبنائي بلى هو أبوكم، قالوا إذن نحن ورثته أعطونا، فقال أبنائي لهم إيه لكن أبوكم مات قبل لا يموت الموصي نفسه اللي هو أبونا، في هذا الحال هل يحق لهم أن يرثوه أم لا؟ هو عطاه إياه في حالة حياة بعد مماتي تأخذها، اي بس على انه في حاله حياته ما دام توفى خلاص ما دام توفى نعم انا اعطيك اياها لشخصك انت إيه؟ لمحبتي لك لكن صح. ابنائك انا ما دخلي فيهم صح. ففي هذا الحال اذا مات الموصى اليه فان الوصيه لا تنتقل تسقط الى تسقط إيه. نعم صح. لا تنتقل الى من بعده لا تنتقل الى من بعده انا اذكر قصه عجيبه احد زملائي ذهب يقرا على انسان يقرا عليه الرقيه الشرعيه وكان مريضا مرضا شديدا أشفى معه على الهلاك دخل فإذا أبناؤه عنده فلما جلس فإذا هذا الرجل قال لأبنائه أخرجوا عني فخرجوا فبكى قال لماذا تبكي فذكر موقف عجيب حصل بينه وبين أبنائه قبل يومين هو الذي أبكى وهو في مرض موته إيش هالموقف نذكره بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى فكونوا معنا إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون ما دام تشوقتم خليني أعطيكم القصة من البداية هذا أحد جيراني أحيانا يرقي رقية شرعية على بعض الناس اتصل به أحد أبناء التجار قال له إن أبي مريض ونريد أن تأتي وتقرأ عليه الرقية الشرعية يقول ذهبت ودخلت فإذا الأب لا يزال متماسكا يقول وإذا البيت قصر كبير جدا واضح عليهم يعني الترفه والترف ما شاء الله. فدخلت على الأب وإذا الأب متماسك يعني فقال لأبنائه أخرجوا وقال لي الأبناء قبل أن أدخل قلت أبوكم إيش المرض اللي فيه قالوا يا شيخ أبونا مصاب بتليف في الكبد وتسمم في الدم ويبدو أنه سيموت خلال أيام الطبيب يقول لنا أنه يعني الكبد ستبدأ الآن كذا والكلى وخلاص يعني بيموت لكن أبانا لا يعلم أنه مصاب بهذا المرض ونحن قلنا له أنت عندك التهابات وكذا حتى نخفف عليه وإلا هو ترى احتمال كبير أنه يموت يقول دخلت عليه وجلست وبدأت أصبره فأخرج أبناء قال الأبناء اطلعوا فخرجوا ثم بكى قلت ما الذي يبكيك قال يا شيخ أنا عمري الآن 60 سنة في قوتي ومنذ 30 سنة وأنا أجمع هذه الأموال لأجل أن أستمتع بحياتي بعد 60 بعد ما أتقاعد والآن نزل بما ترى ولا أدري أبنائي يقولون التهابات وأنا أظنه الموت يقول فقلت له مصبرا يا رجل يعني الله تعالى سيشفيك بإذن الله ويكتب لك أجرك حتى لو كتب الله عليك وفاة على افتراض أنك مت الحمد لله عندك أولادك إن شاء الله يبنون لك مساجد ويدعون لك يقول فقال هؤلاء يدعون لي هؤلاء يبروني أتعلم أنني بالأمس جلسوا عندي بالليل وأطالوا الجلوس فرغبت أن يخرجوا من عندي ولم أقل لهم أخرجوا يعني صعب أقول أطلعوا برا يقول فتناومت أغمضت عيني وبدأت أشخر كأني نائم يقول فلما ظنوا أني نمت بدأوا يتناقشون في مقدار التركة التي سأتركها وكل واحد يقول للثاني أنت كم سترث طيب أمي كم تأخذ الثمن كم يطلع يقول وكل واحد يطلع جواله ويحسب كم الثمن وكم الربع يقول وهم جهلة في المواريث كل واحد يخبط سدس ثمن ربع يقول ثم اختلفوا على عمارة من عمائري في المكان الفلاني وذكر أحد الأحياء الكبار العمارة يمكن تسوالها 3-4 مليون موقعها جيد يقول اختلفوا فيها وبدأ واحد يقول نجعلها شقق مفروشة الثاني يقول لا لا لا نقسمها شقق كل واحد يعمل بشقته اللي يبغى الثالث قال لا أنا أعرف لكم واحد يستثمرها استثمار طويل الأجل يقول وأنا حي إلى الآن هل تتوقع هؤلاء غدا سيبنون لي مسجدا مع أني والله ما قصرت معهم أحسن السيارات وزوجتهم على حسابي وفعلت هذا الذي يجعلني يا جماعة أؤكد الآن ولإخوتي وأخواتي الذين معنا أؤكد أهمية الوصية لا أحد يقول لا والله أولادي إن شاء الله صالحين وأولاد ما تدري عن صالح إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن قلبه كيف يا شاهي ناصر طبعا سؤالي مقسم لشقين هو إذا مثلا الموصي وصى الشخص أنه المسؤول عن الوصية حلو. اللي هو اللي يقوم توزيع التركة. أها. وال بعد وفاة الموصي. أها. بقى المكلف على الوصية. مه. فأول شيء هل يحق له أخذ ثمن أتعابه في توزيع التركة؟ حلو. السؤال الثاني، إذا توفي المكلف على الوصية من ينوب عنه؟ ممتاز، هذا سؤال جيد. أولا بالنسبة للإنسان ينبغي، وانت نبهتني على شيء، أني في كتابة الوصية يسن لي أن أذكر من المسؤول عن توزيعها. إذا قلت مثلا، أنا قلت مثلا يخرج من مالي الثلث يجعل في بناء مسجد، طيب من بيمسك الثلث؟ لازم واحد يكون أمين. فأقول مثلا المسؤول عنك فلان. هل تصدق العلماء في السابق كان يكتب في وصيته وأوصي أن يصلي علي فلان، هو الإمام بالصلاة إلى هالدرجة، أوصي أن يصلي عليه فلان. لما مات أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أوصى أن يأم الناس في الصلاة عليه محمد بن سيرين، واحد من التابعين الصالحين، قال يصلي عليه فلان فلان. شوف الدقة في هذا. وصية عمر بالقبر جنب أبو بكر وصاحب جنب. أحسنت، نعم، في مكان قال أن أدفن بجانب صاحبي، بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بجانب أبو بكر رضي الله عنه. المقصود أنه ينبغي أن يكتب الوصية أن فلان هو المسؤول عن توزيع التركة إذا كان أحد من أولاده الصالح، أو لو قال ويكون مسؤولا عن كذا الأصلح من أولادي، هم يدرون فلان هذا هو النظيف. طيب فينا هو الإنسان الطيب. طيب خلني بس أكمل الشق الثاني. الشق الثاني، لو مات الموصى إليه قبلي، أنا وصيت كتبت وصيتي وأن فلان هو المسؤول عن توزيع كذا وكذا وكذا، وهو وصي في ذلك، بعد سنة مات فلان هذا وأنا لم أجدد الوصية، ثم مت أنا ونظروا قالوا والله أبونا وصى بكذا وقال المسؤول فلان وفلان مات قبل. طيب في هذا تنتقل إلى الأصلح من أولاد أو إلى القاضي. طيب دعني أجيب أيضا بقية سؤالك. أن ذكرت أيضا لو أنه أراد أن يأخذ أجرة، قال يا جماعة أبوكم وصى أني أنا أقسم تركتكم وأنا اللي أقوم على الثلث، وأنا أنا رجال مشغول ولي أتعاب وأنا هذا سيأخذ مني جهدا ووقتا، ففي هذا الحال يجوز له أن يأخذ من الذي يحدد الأجرة، هو ولا هم؟ هم الأبناء يحددها أجرة المثل. نقول لو أننا جبنا السوق، لو جبنا محامي يقوم بشغلتك، كم سيأخذ في الشهر؟ والله بيأخذ في الشهر 1500 ريال، إذن لك 1500 ريال، مدام أن أبانا لم يذكر مقدارا معينا تأخذ 1500 ريال وبس، ما يقول والله أنا أريد أكثر أو أقل. شكرا، فهمت سؤالي الشق الأول. مثلا أنا أوصيت أحمد أنه هو يكون الوكيل على وصيتي، طبعا أنا بعد عمر طويل إن شاء الله وأنا عادي يعني توفي واحد. احمد ما قصر وبدا يشتغل في التركه وبدا يوزيع وتوفى بعدهم. طيب الله يرحمه. طيب من هو هو المفروض قبل لا يموت احمد ان يقوم اولا بتوزيع التركه على المجموعه، يعني فتره المده اسبوع اسبوعين خلاص ينتقل الى الاصلح من الورثه، من الورثه الى اصلح الورثه ينتقل اليهم الورثه كلهم توزيع، ينتقل الى القاضي. القاضي هو اللي يحدد، ينتقل الى القاضي. طيب عفوا، اذا كان الشخص هذا طلب في وصيته شيء متكلف او صعب التنفيذ، مثلا مثل قال مثلا ابنوا لي مسجد في راس جبل قمه افرست هذا تعجيز ذا، او مثلا مثل شايب المثلوثه صلوا علي في المكان الفلاني، مكان بعيد جدا عن المنطقه، او ادفنوني في المكان الفلاني. صح. لا طبعا لا، اذا كان فيه مشقه على الورثه لا تنفذ، يعني حتى هو لابد يكون عاقل لما يوصي. يعني بعض الناس يموت مثلا في استراليا يقول واوصي بدفني في المدينه المنوره، يا اخي انت في مشقه، انت حي حتى تدخل المدينه المنوره يبغى لك تذاكر وفيزا وامور، فما بالك لما تكون ميت؟ اذا كان في امكانيه طيب ويقدرون، اذا كان في امكانيه ما في باس تنفذ الوصيه عموما من غير وجوب، حتى لو ترك مالا من غير وجوب. طبعا في مساله مهمه ايضا، انه قبل تنفذ الوصيه في اشياء تسقط من المال، اول شيء يسقط الدين، أول كان عليك دين حتى لو قال اعطوا فلان كذا، قبل لا نعطي احد وقبل لا نوزع عليه ديون. نعم، حتى بعضهم يجون في المقبرة. نعم. أحسنت، بعضهم يسأل الناس في المقبرة. الأمر الثاني، أن يخرج قيمة الكفن وقيمة التغسيل إذا كان التغسيل بقيمة، قيمة أجرة الحفر إذا كان الحفار يأخذ مالا، كل المصاريف الخاصة به، أجرة القبر، بعض الدول تأخذ أجرة على القبر، كل الأمور هذه تخرج ثم بعد ذلك يتعامل معه. طيب كيف أكتب وصيتي؟ انتهى الوقت معي لكن سأذكرها باختصار. أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أنا فلان بن فلان الفلاني أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأنا بكامل قواي العقلية أوصي بما يلي: واحد اثنين ثلاثة، أوصيكم بتقوى الله من بعدي، أوصيكم بكذا وكذا وكذا إلى آخره، نعم بما أرغب فيه، ثم أقول وأنا أوصي بذلك وأوصيكم مثلا بالدعاء لي، ويشهد عليها فلان ويشهد عليها فلان ويشهد رجلان من العقلاء، يعني حتى يكون عندهم قدرة. قلت في وقت برنامج السؤال واحد، هو انتهى الوقت البرنامج، لكن عطنا سؤال. إذا كان الدين نفس قيمة التركة، خلاص كل التركة تروح دين، والورثة يروحون باللوجي؟ لا، الورثة يدبرون نفسهم، أبوكم مات فقيرا. إذا كان يعني ما يجوز أني أتسلف من، لو أنا تسلفت منك مليون ومت بكرة يرث أولادي ترضى؟ ليش ما ترضى؟ حرام عليك يا أخي، فلوسي. طيب خلاص يرجع لك فلوسك وإن شاء الله ما تسلف منك. أيها الإخوة، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وياكم بما سمعنا، وجعلنا وياكم مباركين أينما كنا، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا، مسافرون مسافرون على الإلبيسي قادمون، حبيبنا محمد باسم النبي الأعظم، باسم النبي الأعظم نحبه ويحبنا، نمشي بدرب واحد، درب الهدى لا غيره، هو الذي نسلك، هو الذي ظاهر. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون.